الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين. قال رحمه الله: ومن وجد قال رحمه الله: ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها، لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى. نعم تفضل. نعم، ومن وجد، أعد العبارة. ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها، لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصوت واضح؟ نعم شهر. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال: ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها، يعني إذا وجد ما يستر الفرجين فإنه يسترهما، وإن وجد ما يستر ما بين السرة والركبة في حق الرجل وجب عليه ذلك، وترك ما سواه. هذا واضح. أحسن الله. قال: وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها فليستر الفرجين لأنهما أفحش. نعم، وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها فالفرجين، فليستر الفرجين لأنهما أفحش من الفخذين. نعم. أحسن الله عليك. فإن لم يكفهما وكفى أحدهما فالدبر أولى، لأنه ينفرج في الركوع والسجود إلا إذا كفت. نعم. إلا إذا يقول الدبر. نعم، الدبر يقول أولى، يعني يجوز أن يغطي القبل ويترك الدبر، لأن كليهما عورة شديدة الفحش، لكن يقول الأولى الدبر أولى. قال: أحسن الله عليك. إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط يسترهما ويصلي جالسا. يقول: إذا كانت هنا السترة هذه تكفي المنكب والعجز فقط، فهنا يقدم ذلك ويصلي جالسا، ويصلي جالسا. وقال في الفتوح رحمه الله في شرحه للمنتهى، قال: دون دبري. وقال في شرح المنتهى البهوتي رحمه الله: والظاهر دون قبلي. وعبارة يعني الفتوح قريبة، لأنه إذا جلس إن ستر الدبر فيكون ستر العجز والمنكب بهذه السترة، والدبر يستره الجلوس، يستره الجلوس. نعم، وما ذكره البهوتي يعني يحتمل، ويقول والظاهر يعني دون قبلي، يعني وأن السترة تصل حتى تغطي، يعني تغطي العجز ومنه الدبر، ويبقى القبل، ويبقى القبل. لكن الظاهر ما ذكره الفتوحي، لأن الدبر إذا غطي فهو أولى حتى ولو لم يغطي معه المنكبين كما تقدم، لكن في الظاهر عبارة الفتوحي رحمه الله. نعم. أحسن الله عليك. قال: ويلزم وذكره وجعلوا المنكب هنا لأن المنكب لا بدل له، لأن المنكب لا بدل له. نعم، لكن ما يقدم المنكب وحده، لكن المنكب هنا لما صار يعني العجز يعني يغطى صار مقدما هنا. نعم. الله. قال: ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرة، كما تقدم في التيمم، كما تقدم في التيمم. فالعريان يلزمه أن يحصل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا، يعني بثمن زائد يسيرا، ويلزمه قبول العارية إن بذلت له، ولا يلزمه أن يستعير، يعني أن يطلب عارية. هذا هو المذهب. قالوا لما فيه من المنة، قالوا لما فيه من المنة. أما إذا بذلت له فقالوا يلزمه كما يأتي. نعم. أحسن الله شيخنا، أحسن الله عليكم. في سؤال الله. نعم. تفضل. بالنسبة لشيخنا إلى إلى إلى إلى ترتيب التزاحم في ستر العو في ستر الدبر أو العورة. شيخنا الإشكال الذي عندي هو قال إذا إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما. قالوا لأن المنكب لأن المنكبة لا بدل لا بدل لا بدل إيه نعم. لكن شيخنا في مسألة ذكروها شيخ، قالوا من تزاحم عنده ستر العورة أو المنكب فقط قدم ستر العورة، قدم ستر العورة لأن القيام إيه متفق. لا لا لا شك أن الدبر والقبل يقدمان قطعا على المنكب، ولكن هنا ما دام أنه صار بين يعني العجيزة يسترها مع المنكب والدبر يضعه على الأرض ويستره ويستره نعم نعم، فحينئذ فالمعنى هنا يعني قدموا هنا المنكب هذا مع العجوز، مع العجوز ما هو وحده. لكن شيخنا أحسن الله عليك، ولذا في المنتهى شوف المنتهى يقول الظاهر دون فرجه، يعني يريد أن يغطى معه الدب. واضح؟ أما على قول الفتوحي رحمه الله فإن عبارته لأن الدبر غطي بالجلوس. فإذا تغطى العجز غطي هذا بالجلوس. شيخنا كما سيأتي فلو صلى قائما جاز له ذلك، يعني الحكم هنا فيسترهم ويصلي جالسا ندبا يكون لا وجوبا. كيف الآن شيخنا فيسترهما ويصلي جالسا الحكم هنا ندبا لا وجوبا عليه؟ إيه لكن هو الظاهر أنه يجب في الحالة الأخيرة هذه. ها يعني ما يقبل. أي نعم أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله وإن عير سترة لزمه قبولها لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه بخلاف الهبة للمنة ولا يلزمه استعارتها. نعم لا يلزمه الاستعارة كما تقدم. تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدة ولا يتربع بل ينضام بالإيماء استحبابا فيهما، أي في القعود والإيماء أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز. نعم يقول ويصلي العاجز ويصلي العاري العاجز قاعدا ولا يتربع بل ينضام، وهذا يقوي عبارة يعني البهوتي. نعم وأن الدبر يحتاج إلى أن يغطى. نعم طيب يقول ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، استحبابا فيهما يعني في القعود وفي الإيماء، في القعود وفي الإيماء. ويكون إمامهم، نعم هذه ما قرأت العبارة، في القعود بالركوع فلو صلى قائما وركع وسجد جاز. إيه؟ نعم إيه؟ يجوز. نعم تفضل أكمل الله يعافيك. صلى الله عليك. ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم أي بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة. نعم يقول ويكون إمامهم وسطا يعني يكون إمام العراة وسط العراة يكون وسطا وجوبا كما أن أيضا الصلاة واجبة أيضا كما أن الصلاة واجبة جماعة كما أن الصلاة واجبة جماعة. نعم فيقول هنا ويكون إمامهم وسطهم وجوبا وجوبا قال في المنتهى وجوبا فيهما يعني في الجماعة وفي أن يكون وسطهم. نعم سأل الله عليك. ويقول هنا ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة إن كانوا عميا أو في ظلمة ما يحتاج ما يحتاج إلى أن يكون وسطا ما يحتاج يتقدم كالعادة يتقدم كالعادة. سأل الله عليك. عفوا شيخنا الله يحفظكم مش مسألة يصلي العاري قاعدا بالإماء استحبابا فيهما ثم قال فلو صلى قائما وركع وسجد جاز لما قدم الجلوس على القيام مع أن القيام ركن الأركان يعني لما لأنه عاري لأنه عاري فقدمت الآن ستر العورة قدم على مسألة قدم على مسألة يعني الستر قدم على مسألة القيام لأن القيام يسقط في صلاة في صلاة المعذور ويسقط في التطوع إيه في النافلة. نعم واضح إيه نعم واضح يا شيخ لكن شيخ لماذا أجازوها لماذا ما جعلوا الحكم بالوجوب شيخ أجازوا ماذا يعني لما أجازوا صلاة العريان إيه؟ القائم إيه هو معذور لأنه يصلي عاريا معذورا إيه. هو معذور إيه نعم أحسن الله ليش يا هلا أحسن الله بس لو كان هذا العاري لوحده هل يجب عليه القيام ولا نفس الحكم؟ لا لا نعم نفسه إذا كان وحده لا إذا كان وحده يقوم إذا كان وحده يصلي قائما. جزاكم الله خير شكرا. صلى الله عليه قال ويصلي كل أسمع الله يعني. قال رحمه الله ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم. طبعا كلام الفقهاء حتى لو كان وحده حتى لو كان وحده يعني العاري يصلي قاعدا أو قائما ها يعني يصلي قاعدا وهو أفضل يعني وإن صلى جالسا ويعني يصلي قاعدة وإن صلى قائما فإن صلاته تصح يعني ما في فرق بين أن يكون وحده أو أن يكون يعني هناك من يصلي معه يعني قوله يصلي العاري قاعدا هذا العاري سواء كان وحده أو مع جماعة هذا كلام عام. نعم أحسن الله عليك. قال ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا صلى النساء واستدبرهن الرجال. يقول يصلي كل نوع وحده الرجال وحدهم والنساء وحدهن إن اتسع المحل فإن شق فيصلي الرجال وتستدبرهم النساء ثم يصلي تصلي النساء ويستدبرهن الرجال. نعم. أحسن الله عليك. قال: فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفة في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته، وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته. يقول: فإن وجد سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى وإلا ابتدأ، يعني إن كان يحتاج الابتداء فإنه يبتدئ، يعني إذا كان يحتاج إلى أن يتحرك حركة كثيرة عرفا، نعم، فهذا ما دام أنه يحتاج إلى الحركة الكثيرة عرفا فهذا يقطع صلاته كانت بعيدة يحتاج إلى عمل كثير يبطل الصلاة، فهذا يقطع الصلاة ويبتدئ من جديد. نعم. الله عليك. وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها. كذا من عتقت فيها واحتاجت إليها. عتقت يعني كانت أمة، والأمة عورتها يعني لها يعني تختلف عن عورة الحرة كما تقدم. فإذا اعتقها وهي تصلي فيرمى إليها بشيء تستر به بدنها كما تستر الحرة بدنها، وإن احتاجت إلى أن يعني تقطع الصلاة لكون السترة بعيدة إنها تقطعها وتبدأ من جديد. نعم. أحسن الله عليك. قال: ويكره في الصلاة السدل، وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. نعم، هذا يسمى بالسدل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل كما في أبي داود، وهو من فعل اليهود كما جاء عن عائشة رضي الله عنها. يقول: هو طرح ثوب على كتفيه، ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر، يعني ما يضم طرفه على الآخر. قالوا: سواء كان تحته ثوب أو لا، ما في فرق، سواء كان تحته ثوب أو لا، لا فرق، يعني حتى لو كان تحته ثوب فإنه يكره. ونعم، وفي الإقناع هذا هو المذهب أيضا، أنه إذا ضم طرفيه بيديه لم يكره، لو كان يعني قد ضم يعني وضع على مثل بطانية مثلا يضعها على ظهره ويعني على كتفيه ويمسك بيديه بطرفيها فكذلك يعني لا يكره، هذا لا يكره. ولو طرح القباء على كتفيه بلا إدخال يديه في كميه لم يكره، مثل الكوت الآن ومثل المشلح، بعض الناس يلبس المشلح ولا يدخل يديه يعني في طرفي المشلح بل يرخي طرفيه، هذا لا يكرهنا. قالوا: لأن القبا يلبس على هذه الصفة كما يلبس بإدخال الطرفين، فهذا لا يكره. نعم، لأن هذا يلبس هكذا تارة، يعني هذا نوع من لبسه. نعم. سبحان الله عليك. والاطباع، قال: ويكره فيها اشتمال الصماء بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره. نعم، يكره أن يشتمل الصماء، وبين أن اشتمال الصماء بأن يطبع مثل ما يطبع المحرم في طوافه، بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره، هنا بخلاف المسألة السابقة، هنا قال ليس عليه غيره، يعني يبرز حينئذ المنكب، الجلد يبرز. قالوا: فهذا يكره وإن كان تحته ثوب لم يكره، لو أن تحته ثوب فإنه لا يكره، هذا يسمى باشتمال الصماء. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، وهذا تفسيره عند الفقهاء، وأما أهل اللغة فإنهم جعلوه أن يلتحف بالثوب ويرد طرفيه إلى أحد جانبيه وتبقى يداه داخل هذا الثوب، وعلى ذلك فيترك رفع اليدين ويترك سنن من سنن الصلاة، ولا يباشر بيده إذا سجد الأرض. نعم هذا نوع، ولكن اشتمال الصماء المراد بهذا الحديث هو ما تقدم عن أهل الفقه. نعم والفقهاء أعلم بالتأويل. نعم بتأويل السنة. نعم أحسن الله إليك. والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره. هذا تقدم شرحه. نعم أحسن الله عليك. قال ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. غير سبب مثل رائحة كريهة فيتلثم، وأيضا لو كان هناك غبار فلا يكره. أحسن الله عليك شيخ. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. نعم يعني في تشبه أيضا بفعل المجوس. نعم أحسن الله عليك شيخ. قال ويكره فيها كف كمه، أي أن يكفه عن السجود معه، ويلفه أي يلف كمه بلا سبب، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. وعلى ذلك فالعلة ليسجد معه، فيكره أن يكف كمه كفا، واللف معروف أن يطويه، وأما الكف أن يشمره، والكم معروف الذي هو مدخل اليد في الثوب، فيكره هذا. ولو فعله قبل أن يصلي فإنه يكره، أو فعله في الصلاة، وإذا فعله في الصلاة فالكراهية أشد لما فيه من الحركة. نعم. وقد ذكر شيخنا أن مثل الشيخ محمد رحمه الله أن طرف الشماغ والغترة أن جعلها على الصفة التي يضعها الناس يشمرونها فوق أنه لا يكره في الصلاة، لأنها يعني هذا من نوع لبسها، لأنها تلبس هكذا تارة، فيكون هذا كقول الحنابلة في القباء. فالقباء تقدم أنه يضعه على كتفيه، فكذلك هنا. نعم أحسن الله عليك. قال ويكره فيها شد وسطه كزنار، أي بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بأهل الكتاب، وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. يكره شد وسطه كزنار على زينة التفاح، وهذا خيط دقيق بقدر الإصبع من حرير أو من غيره، كان يلبسه الذمي، حتى إنهم قالوا إذا عطس الذمي انقطع زناره لكونه دقيقا، فهذا يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب، وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منه. نعم ثم قال أحسن الله عليك. قال ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقة، ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار. يقول المرأة يكره لها أن تشد وسطها في الصلاة مطلقة، يعني مطلقا، يعني سواء كهيئة الزنار أم كان غليظا، لأن هذا يبين حجم العجيزة وتقاطع البدن. وحمله صاحب الإقناع، حمله في حاشيته، على ما إذا كان في الصلاة، على أن هذا في الصلاة فقط، ولا يكره للمرأة أن تفعل هذا في غير الصلاة. بعض النساء إذا اشتغلت تشد يعني على وسطها، فلا يكره. لا يكره هذا. وأما في الصلاة فيكره سواء كان دقيقا أو غير دقيق. نعم. وظاهر تعليلهم أنه إذا لم يكن فوقه شيء، لكن لو شدت وفوقه عباءة أو إجلال لا يكره. وأما الرجل فيقول لا يكره للرجل بما لا يشبه زنار، يعني بأن يكون غليظا. فالرجل لو شد وساطه بشيء غليظ فلا يكره. لذا لما سئل أحمد رحمه الله عن الرجل يصلي وعليه القميص ويتزر بالمنديل قال نعم فعله، فعل ذلك ابن عمر. وجاء في أبي داود وأحمد أنه لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم، لكن الحديث يعني فيه جهالة. فالرجل لا يكره إلا أن يكون كالزنار، أما أن يشد بشيء خرقة غليظة هذا لا يكره، هذا لا يكره. وأيضا يعني فيما أما المرأة فيكره في الصلاة أن تشد وسطها مطلقا سواء كان كالزنار أو كان غليظا. نعم. أحسن الله عليك. قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحرب، لقوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. نعم. يقول تحرم الخيلاء في ثوب وغيره، قال من عمامة وغيره، من عمامة وقميص وغير ذلك إزار. العمامة كيف يكون يعني الخيلة فيها؟ الخيلة فيها قالوا بأن يرسل طرفها إرسالا فاحشا، أي زائدا على ما جرت به العادة، يزيد على ما جرت به العادة، يرسل الذؤابة هذه إرسالا فاحشا. نعم. أحسن الله عليك. قال هنا في غير الحرب، قرأت هذه في غير الحرب، قالوا لأن الحرب لا يحرم فيه الخيلاء لما فيه من إرهاب العدو. نعم. أحسن الله عليك. قال ويجوز الإسبال من غير خيلاء للحاجة. الإسبال في المذهب يجوز إسبال الثوب إذا لم يكن لخيلاء للحاجة، يعني كأن يعني من غير خيلاء للحاجة، يعني فالإسبال من غير خيلاء هذا جائز. نعم هذا جائز. نعم. أحسن الله عليك. قال ويحرم التصوير أي على صورة حيوان، حديث الترمذي وصححه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع. نعم. ويأتي الكلام على الإسبال من غير خيلاء. قال ويحرم التصوير لأن سلم قال كل مصور في النار، والأحاديث كثيرة في هذا الباب. يقول يحرم التصوير يعني على صورة حيوان لا على صورة شجر ونحوه، لا على صورة شجر ونحوه. نعم. من صورة شجر أو كذا يعني لا حرج في ذلك. نعم. جبال وأشجار الذي لا روح فيه. نعم. أحسن الله عليك. قال وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره. يقول إذا أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره، مثل أن يزال الوجه، والصورة الوجه كما جاء في الحديث. وإن كان ظاهر عبارتهم أنه أي شيء يزال بحيث لا تبقى معه حياة، يعني ظاهر هذه العبارة أن الوجه فقط ظاهره، ظاهر هذه العبارة أن الوجه فقط أنه يجوز، والظاهر أن الصورة هي الوجه. لكن لو قطع الوجه أو بعضهم يصور ولا يضع فيه ما يضع عن وجه مطموس، يعني فهذا أمره واسع. نعم. أحسن الله عليك. قال ويحرم استعماله أي المصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر لا افتراشه وجعله مخدا. يقول استعمال المصور على الذكر والأنثى لا يجوز في لبس وتعليق وستر جدر، كل هذا جائز، كل هذا محرم، لا يجوز، كل هذا محرم في لبس ملابس حتى ولو الأطفال والتعليق وستر الجدر. أما الافتراش وجعله مخدا فهذا جائز، وجاء النبي سلم كما في مسند الإمام أحمد اتكأ على مخدة فيها صورة فقالوا هذا ممتهن. فإذا كانت الصور على فرش توطى أو على مخدة فإنها يعني لا يمنع منها في المذهب. نعم. انقطع الصوت. الصوت انقطع. صوتي واضح الآن؟ الآن واضح. أي بارك الله فيك. يعني قطع الصوت؟ ترى الله مش. تفضل. قبل شوي قطع الآن واضح. وين انقطع عشان تستنى في شيء نعيده؟ في شيء يعاد ولا؟ والله شيخنا حبيب الكويت واضح الكلام كاملا شيخنا. لعل عند الأرخ الله يحفظكم. طيب بارك الله فيك. طيب إذن ويحرم على الذكر. نعم. تفضل. قال ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة أو استعمال مموه بذهب أو فضة غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي. هذا على الذكر فقط. هذا على الذكر فقط المموه والمنسوج. نعم. يقول قبل استحالته. نعم. قال فإن تغير لونه لم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم السرف والخيلاء. يعني إذا استحال فذهبت عنه صفرته في الذهب وبياضه في الفضة ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار، هذا استحال صار عينا أخرى، فيقول لم يحرم لأنه لا سرف في ذلك ولا خيلاء. نعم. أحسن الله عليك. قال وتحرم ثياب حرير ويحرم ما أي ثوب هو أي الحرير أكثر ظهورا مما نسج معه على الذكور والخناثى دون النساء لبسا بلا حاجة وافتراشا واستنادا وتعليقا وكتابة مهر وستر جدر غير الكعبة المشرفة، قوله صلى الله عليه وسلم حتى لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. يقول هنا ويحرم ثياب حرير، المذهب قالوا حتى كاف لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز بيع الحرير ولبسه، بيع الحرير على الكافر ولبسه له أنه يجوز أن يلبس، وأما المذهب فقالوا يحرم حتى على كافر. وثياب حرير قال ويحرم ما أي ثوب أي هو أكثره ظهورا مما نسج معه، يعني إذا نسج الحرير مع مادة أخرى مثل القطن أو الصوف أو الكتان، نسج حرير نسج هنا مع نوع آخر كالقطن مثلا، فإذا كان الظهور يعني هذا ظاهر وهذا ظاهر، فإذا كان الظهور أكثر للقطن مثلا أكثر من الحرير جاز، وإن كان الأكثر منهما الحرير حرم. هذا هو المذهب، وهذا كله على الذكور، فالحرير على الذكور، أما الإناث فلهن أن يلبسن الحرير، لهن أن يلبسن الحرير. قال على الذكور دون النساء لبسا بلا حاجة، لبسا يعني على الرجال بلا حاجة، إذا احتاج جاز كما يأتي، وافتراشا يعني لا يجوز للرجل أن يفترش الحرير ولا أن يستند إليه ولا أن يعلقه. قال وكتابة مهر يعني لا يجوز أن يكتب المهر في قطعة من الحرير في قطعة من الحرير. قال في شرح المنتهى البهوتي رحمه الله: وقيل يكره وعليه العمل. يقول إن العمل على جواز الكتابة مع الكراهية في الحرير، وهذا يعني قوي، ولا سيما أنه في أمر النكاح المرأة، يعني أكثر ما يحتاج الورقة هذه المرأة، الخرقة التي فيها كتابة المهر. فالمقصود أن المذهب يحرم، وقال في شرح المنتهى: يكره وعليه العمل. قال: وستر جدر غير الكعبة المشرفة، يعني لا يجوز أن نستر جدارا بالحرير إلا الكعبة. قال: نعم. أحسن الله. قال: وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة. نعم، إذا مثل لو أن عنده رجل حرير وقلت: يا أخي ما يجوز لنا نصلي حرير، فجاب فراش ووضعه فوق الحرير صفيق، يقول جاز الجلوس عليه والصلاة. نعم. قال: أحسن الله. قال: لا إذا استويا أي الحرير وما نسج معه ظهورا. تقدم في المسألة السابقة أن المذهب أنه إذا كان الحرير أكثر ظهورا من القطن حرم، وإن كان القطن أكثر ظهورا جاز. فإذا استويا يعني نصف لهذا ونصف لهذا، يقول جاز، نصف لهذا ونصف لهذا جاز. هذا هو المذهب، يعني نصف ظهور الظهور للحرير ونصف الظهور للقطن جاز، ولا يعتبرون بالوزن، قد يكون الحرير أثقل وزنا، لا عبرة بالوزن، العبرة بظهوره. والقول الثاني في المذهب أنه يحرم هذا أيضا لعموم الخبر، واختاره شيخ الإسلام وابن عقيل، وهذا هو القسي. المسلم نهى عن القسي، وهذا هو القسي. فالقسي يعني ما كان يظهر فيه الحرير ويظهر فيه القطن أو غير القطن يسمى بالقسي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني. فالصواب أنهما لو استويا فيحرم. نعم. أحسن الله شيخنا. أحسن الله عليكم. نعم. بالنسبة إلى هذه المسألة إلا إذا استويا، شيخنا ما هو الصارف لهم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الحرير والأنف لام الاستغراق، ما وجه التفريق شيخنا؟ يعني هم بعضهم خلط بينه وبين الخز، بينه وبين الخز. الخز يعني هنا قال ولا الخز، يعني نشرح الخز ويتضح هذا. نعم، ونعود لهذه. قال ولا الخز، تفضل. أحسن الله عليك. قال: ولا الخز وهو ما سدي بالإبري سمي وألحم بصوف أو قطن ونحوه. نعم، يقول الخز هو ما سدي بالإبري سمي، يعني إبري سمي يعني الحرير. فالسدى تكون داخلية ما هي بارزة، وألحم بالصوف أو القطن. فاللحمة من القطن، من القطن، وسدي بالإبريسم. فهذا نعم الخز هنا، هذا النوع جائز، هذا النوع جائز. ولو عكس فلا يجوز كما قال هذا الشيخ عثمان، وهو المذهب، وبين أن هذا هو المذهب. يعني لو كانت اللحمة حرير، اللحمة هي التي تكون ظاهرة، والسدى يكون داخل، يعني ما تعرفه حتى تشق القماش، ما هي بطانة، البطانة محرمة، البطانة من الحرير محرمة، لكن هذا يعني الخيوط الداخلية، إذا شققت الثوب تبدأ تظهر خيوط، هذه الخيوط من حرير، لكن اللحمة ليست من الحرير. فيقول هنا يعني الخز هذا جائز. نعود إلى السؤال. السؤال هنا أن الصحيح مثل ما تفضلت في سؤالك، المسلم لم يستثني إلا ما كان أربع أصابع فما دون أربع أصابع. نعم، المنسوج يعني تكون نقط متناثرة هنا وهنا، لكن ظهورها يعني ظهور يساوي ظهور الحرير. ومع المساواة لا شك أنه مع المساواة فالثوب هنا يعني خاصة مع تغليب جانب التحريم يعني ظاهر. نعم هذا واضح للسائل. نعم شيخ واضح أحسن الله عليكم. بارك الله. طيب تبون نقف هنا عند هذا القدر. ونقف أو تبون نكمل بس يمكن باقي ما أدري اللي ترون تبون أنا نكمله مع أو نقف هنا إيه نقف عند قوله نعم إيه أو لضرورة نعم هكذا إيه نعم نكمله إن شاء الله غدا بارك الله جزاك الله خير شيخنا حياكم الله حياكم السلام عليكم بارك الله السلام عليكم والسلام